تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لحالك دا او ذات مزنو پیروزا ذاتك ها اگر بيويت زور لوي كخدا ناسان باسي دكن چاك ترد پيدا بخشيد باخو باخاتی جوان و رازاوت هر لدنیا دا بو درخسیند کچندها روبار بجر درخت کانیده درواد هر وها کوش کو تلاری برزو بلندت پیدا بخشید بل کذبو بالساعه و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا نخیر رخنکانیان بجینیا اجینا اوان بروایان هر بقیامت نیا اي مشاغري بلا صدار من بو او كسانا اما ذكردوا كبروايان بقيام الدنيا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا كاتيك هرلدور و او اقرب بلا صدار خدانا ناسان دبينيت دنجي خشموقين هناسي داخل ضليد بستن وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا هر كاتيك اوان بكوتو زنجير وفريد درين الناو شويني چي تنگ برولدو سخدا داواي مرگو تياتون دكنو مردن بآواد دخوازن لوي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا او سابيان دو تريد امرو داواي تنها مردنيك مكن بلكو داواي مردني زور بشمار بكنو آواتي بو بخوازن قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا اي پیغمبر پیان بلي باشا او حالت شاكترا يان بهشتي هميشو بردوام كبالين دراو بخدا ناسو پارسكاران هر دميشيش آماده كراو بويان كپاداشتو سرانجام لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا لو بهشت دا هر چی داوای بکن بویان آماده یا هاوری لگل جیانی نبرا ودا اوش بلینه کللاین پروردگار تو خوی برپرسیار کردولی ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل روشك ديت خدا بباوران كودكاتوو همو اوشتانش كالجياتي خدا ديان پرست اوسا خدا روبا پرسترا وكان دفرميت آيا ايوا او بنداني منتان گمرا کرد يا خوين ريبازي راستان ويل کردو گمرابون قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لو لام دادلين خدايا پاچيو بگردي بوتويا هر جیز روانی ایمت جگل تو کسیگ یا اشتی چی تر بپرستین یا بی کین پشتیوانو یا وری خومن بلام تو ناز و نعمتت بو خلق گمرایو باو با پیرانیان بخشی بو ایتر همو یاداوریو یاد خسنوی چیان فراموش کردو بون قومی چی بخیرو تیاتو فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا اوسا بسر گردان کان دو ترید او تب پرسترا وکان گفتاری ایویان بدرو خستوا ایتر ندتوانن لسزای خدایی خودان درباز بکن ندتوانن پشتیوانک بدز بهنن